الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد خلق الله تعالى السماوات والأرض بالحق وأمر الناس ببناء حياتهم على الحق، فلا يقولون إلا الحق ولا يفعلون إلا الحق. وجعل ربنا تبارك وتعالى للنجاح في الحياة أسبابا. أول هذه الأسباب أن تحب ربك ودينك ووطنك وأهلك ونفسك والناس أجمعين، فتحب لهم ما تحبه لنفسك. واجعل من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى صفة لازمة لك، فالمؤمن بالله حقا أمله دائما موصول بالله تعالى غير قانط من رحمته، فإذا اقترف ذنبا فإنه لا ييأس من المغفرة، وإذا أعصر وضاقت ذات يده فلا يزال مؤمنا أن الأرزاق بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب، وأنه لن يغلب عسر يسرين، ولو دخل العسر جحرا لدخل اليسر عليه حتى يخرجه، وإذا مرض فلا ينقطع أمله أبدا من العافية. فالمؤمن الحق يؤمن أن له إلها رحيما قديرا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويمنح الجزيل ويغفر الذنوب ويقبل التوبة على من يتوب ويعفو عن السيئات، وهو أرحم من الوالدة بولدها. فأحسن الظن بالله تعالى وأقبل على يومك بالأمل والعمل، واعلم أن تذكر الماضي قتل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة، فأهل العقل والسداد لا ينظرون إلى الوراء، لأن الماء ينحدر إلى الأمام والقافلة تسير إلى الأمام. فلا تخالف سنة الحياة وأقبل على يومك بالتفاؤل والإيمان بالله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 22 من سورة لقمان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم ذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماء إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة الله أكبر تعليق إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الله أكبر تعليق ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى

عليك. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إن الله عنده الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله أكبر. الله أكبر. تعليق. ما شاء الله. الله أكبر. تعليق محمد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون لا إله إلا الله ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الله أكبر الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما وقالوا أإذا ضللنا في الأرض بل هم بلقاء ربهم كافرون. صدق الله العظيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورتي لقمان والسجدة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، ونحن هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الدعاء هو مخ العبادة، ومن آداب الدعاء الإلحاح والتكرار وعدم الضجر والملل. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. أيضا من آداب الدعاء الدعاء في الرخاء والإكثار منه في وقت اليسر والسعة لا في حالة الضيق والشدة فقط. فاللهم أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك في كل وقت وعلى كل حال. إخوة الإيمان، نبقى مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا ووفق أبناءنا واحفظ بلادنا يا رب. في هدأة الليل خلت الكون ناجاني، في هدأة الليل خلت الكون ناجاني وأسر قلبي حديثا لست أنساه وغدا يحدث نحدث عن جهاد نبينا ما كان من كيد العدا يلقى قالوا قلا رب العباد محمدا ما ودع الله محبوبا فكيف قلا ركب البراق ركب البراق ركب البراق برحلة مشهودة من أرض مكة حتى القدس وسماه صلى أمام الأنبياء مؤمنا كي ترحم الدنيا بفضل دعاه صلى إمام الأنبياء مؤمنا كي ترحم الدنيا كي ترحم الدنيا بفضل دعاه ثم ارتقى ثم ارتقى سبل العروج ثم ارتقى سبل العروج ملبيا لنداء رب بالعرش إذ ناداه الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب وبرفقة الروح الأمين وبرفقة الروح الأمين يجوز ما لا ينبغي إلا له ورضاه وبرفقة الروح الأمين يجوز ما لا ينبغي إلا له ورضاه حتى يفارق كل خل خله حتى يفارق كل خل خله فيقول جبريل اخترق للقاه لو جزت حرقت أما أنت تخترق لو جزت حرقت أما أنت تخترق إذ وبقاب قوسين أو أدنى يخاطبه يوحي إلى المعصوم من علياه. الله أكبر. وبرقة الروح الأمين يجوز ما لا ينبغي إلا له ورضاه حتى يفارق كل خل خله فيقول جبريل اخترق للقاه لو جزت حرقت أما أنت تخترق إذن من الرحمن جل علا وبقاب قوسين وبقاب قوسين أو أدنى يخاطبه يوحي إلى المعصوم من علياه. وبقاب قوسين أو أدنى يخاطبه يوحي إلى المعصوم من علياه يا من تمار أحمدا فيما رأى عجبا فما كذب الفؤاد رآه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله

قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل؟ قال فليعن مظلوما. قلت يا نبي الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع؟ قال صلى الله عليه وسلم ما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس. قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا أيدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة. فاللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بصحبة وبرفقة نبيك ومصطفاك وحبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد. أخوتنا في رحاب الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.